أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أيها الكرام ندخل في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم نختم باب الحدود باب كتاب الحدود بعد نختم الأسبوع القادم باب حد الخمر إن أمكن سينتهي معنا وإلا يعني على الأكثر الأسبوع القادم وآخر باب من أبواب الحدود من أبواب كتاب الحدود. قد بدأنا قبل الحدود بالقصاص ثم دخلنا في باب الحدود من كتاب الحدود من حد الزنا أولا ثم حد السرقة ثم اليوم إن شاء الله ندخل في حد الخمر. وقبل أن ندخل في الأحاديث المصنف ذكر حديثين حديث أنس وحديث أبو بردة ونقدم أولا كالعادة في مقدمة الباب ونتكلم عن الخمر. والخمر في لغة العرب تأتي بمعنى الستر أو التغطير ويقال خمر الإناء أو غطى الإناء أو خمر الإناء أو ستر الإناء. ويسمى الخمار أيضا خمارا الذي يستر المرأة من أعلى وتسمى الخمرة أيضا لأنها تغطي العقل وتستره. لذلك سميت الخمر بذلك لأن من يشرب الخمر يذهب العقل ويغطى العقل بالسكر وغير ذلك. وأهل العلم في الخمر اختلفوا على قولين في مسألة ضابط الخمر عندهم. ومنهم من يقول بأن الخمر لا تكون موجبة للعقوبة الشرعية والحد إلا إذا سترت العقل بالكلية يعني وصل إلى درجة كالمجنون لا يعي ما يقول ولا يعرف ماذا يحدث معه. وهذا القول قول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الذي ربط مسألة العقوبة والتعذير أو العقوبة والحد أنا آسف الحد ليس تعذيرا هناك حد على أنه لابد أن تغطي العقل خمر العقل فيذهب العقل بالكلية. وهو بنى ذلك على حديث صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات فقال الأصل أن الحد تدرى بالشبهات. ولما كان الخمر من الحدود الشرعية وقد أمرنا بدرء الحد بالشبهات فيجب علينا أن ننظر إلى أقصى المراتب يعني نتأكد بأن الخمر قد غطت العقل وأسكرته فهنا نبدأ عليه بإجابة الحد عليه. أما جمهور أهل العلم فلم ينظروا إلى مسألة تغطية العقل بالخمر أو السكر الطافح كما يقال في بعض الكتب لكن قالوا بأن كل ما أثر في العقل تأثيرا يضر بالإدراك ضررا بينا فكالخمر مثلا الذي معنا وإن أثرت فيه ومشارب الخمر أثرت فيه حتى لا يجب أن يذهب له يذهب السكر يعني يكون سكران لا يذهب لكن يعني إن أثرت في إدراكه فقد وقع في المنهي عنه. حتى اختلفوا بعد ذلك طب كيف نعرف هذا الضابط بعضهم قال بأنه يعني يعرف بالحال وبالمقال بحال المرء وبالمقال حاله يعني يقال له يلقى له ثوبه ويقول له أخرج ثوبك من هذه الثياب فلا يعلم أنه كيف يخرج ثوبه فحاله الآن أنه غير مدرك مش عارف ثوبه فين ملابسه فين من ملابس هذه أو حال المقال مقاله مثلا كان رجل أصالة يعلم عنه أنه كلامه هادي ومرة واحدة لا كلامه مضطرب وسريع ويقطف الكلام فهذا تغير إدراكه عن حاله أو أنه ينطق بكلمات ده حال المقال بقى ينطق بكلمات يخرج فيها أسرار ما عنده أو أشياء خاصة وليس من عادة الناس أن هذه واحد يتكلم بهذه الأمور فدل ذلك أنه عنده اضطراب داخلي فأخرج يعني ودي معروفة طبعا أن يصل الحالة ممكن يتكلم بكلامه ويخرج ما في نفسه ويقول بأشياء ما يمكن أن يقولها في حالة إدراكه. وهذه يعني جاء لها أصل من أو هذا الضابط مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء سأل قال إني بأرض قوم يكثر فيها الشرب فمتى أقيم الحد؟ فقيل له إذا ألقيت ثوبه بين الثياب فلم يعرفه فأقم عليه الحد، كان هذا في حكم السكران. وهذه نقول ضوابط كان يعمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة حاله. بس أنا ما عندي بصراحة تخريج الأصل، يعني كتابتي مش، لكن هذه حتى هي مسطرة ستجدها في كتب الفقه في معرفة الأثر، معرفة حاله بالمقال هذه، حالي بالفعل وحالي بالمقال. المقام هذا اللي قلناه اللي هو يتكلم بكلام يعني يخرج أسراره أو يتكلم بكلام مخالف لما هو عليه، كلام غريب يعني يخرج عن العادة، يعني يضعه يعني يقول الثياب ويقول يخرج ثيابك، وهو لو مدرك يعرف ثيابه يخرجها، ولو ما عرفش ثيابه مش عارف، مش مدرك شيء أصلا. أو بالمقال بقى بالقول بأنه من سامته أنه كان هذه الكلام تلاقيه مراهد عليه يتكلم كثير، أو تلاقيه أنه بيتكلم كلمات عجيبة أو بيخرج أشياء مش تدل على أنه غير يعي بما يقوله. هذه قرينة، قرينة. طب ليش بقى دليلها؟ أنا اللي أنت قلت ده جيد، أنت تقول التحليل تكون قرينة، طيب لماذا قلنا أنها قرينة وأقرناها؟ لها تقاس على شيء من السنة، حدث الإيش؟ لا ده نصا معي. ايوه احسنت، الله يكرمك يا دكتور. كده نرجع بقى كوبايه عشان انا النار دخلت هنا جوه فيه. حديث ماعز قال له شمه استنكحه فمه، فاذا دل ان في قرينه اهي، لو كان في ريحه موجوده رائحه دل انه شارب، فانا كانت بالرائحه نعلم، فلو علمنا بالطب ايضا بالتحليل بانه الغالب بالظن يعني ان هو انه يؤدي لذلك فلا مانع. طيب نقول الخمر هي ام الخبائث وقد جاء النهي عنها في الشرع، كما وانها لان الشريعه جاءت بحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال، ومن حفظ العقل ان المرء لا يغطي عقله او يذهب عقله او يذهب الادراك الذي قد يذهب العقل الذي قد اعطاه الله عز وجل. فكانت الخمر من اعظم الخبائث ومن اكبر الخبائث ومن ام الخبائث الذي جاء الشرع بالنهي عنها، فنزل النهي فيها تدريجيا. اولا نزل النهي قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم، الآيات فبين أولا أن هناك فيها إثم وفيها منافع لكن الإثم أكبر. ثم نزل بعد ذلك يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الخمر كانت قبل في الجاهلية كانت من أعظم الأشياء التي يحبونها العرب، وكانوا يعني يصنعونها ويخزنونها ويشربونها بكثرة، كانت يعني من أعظم الأمور التي كانوا يتعلقون بها. لذلك عائشة قالت لو ما أدري عائشة من قالت لو ننزل الخمر يعني مرة واحدة تحريما يعني لكان هذا سيكون قاسيا على العرب وقتها، لذلك الله عز وجل أنزل لهم المسألة على درجات، ولو كان نزل فالله عز وجل حكيم عليم لابد فيه السمع والطاعة، لكن نقول بأن كانوا يتعلقون بها جدا. ثم عمر رضي الله عنه لما نزل قال اللهم انزل في الخمر بيانا شافيا، فكان عمر رضي الله عنه وارضاه استعظم الخمر جدا ورأى ان فيها مفاسد عظيمه، وكان يسال الله عز وجل اللهم انزل في الخمر بيانا شافيا، فنزل الوحي موافقا للملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نزل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميت يا ايها الذين حرمت عليكم الميت والدم لا لا لا لا خلاص دي انتهت. نعم الله المستعان. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. نزل عمر بن الخطاب على على على ركبيه وقال انتهينا يا رب انتهينا يا رب. وهذا الذي كان يريد عمر بن الخطاب. حتى ان انس رضي الله عنه وارضاه قال كنت اساقي القوم والرؤوس تدور والكؤوس تدور على الرؤوس. فلما نادى مناديا ان الله عز وجل قد حرم الخمر وان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر القيت او جمعت الكؤوس والقيت الخمر انهارا في شوارع المدينه. فلما نزل تحريم الخمر بعد ان تعلقت النفوس لكن نزل الله عز وجل قال انتم منتهون. قال الصحابه سمعا وطاعا انتهينا يا ربنا انتهينا. القيت الخمر مع شده مكانها عندها وكثرتها وعظم ونفاسه يعني اسعارها قبل التحريم والقيت انهارا في شوارع المدينة امتثالا لقول الله عز وجل. والدلالة على عظم يعني عظم جرم الخمر ان الله عز وجل قرناها في الآية الأخيرة التي نزل فيها التحريم ان الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قرناها بالميسر والأنصاب والأزلام والحق بأن هي الخمر مقترنة بذلك. المرء ممكن تجد غديرا ما يتجد اقتران بين الخمر والميسر. يعني إنسان مثلا يروح يلعب الخمر ولا يلعب قمار أو ميسر وتجده هو بيلعب يشرب ثم ممكن أصلا أنت تطيح رأسه فتجده يعني من السوق يلعب على الأموال فيخسر أمواله كلها بذلك أيضا. فكان عظم يعني تأثيرها وخبثتها بأن الله عز وجل قرناها مع الأزلام ومع الرجس ومع الميسر ومع الأنصاب ثم جعل الكل فيه رجس. لذلك جمهور أهل العلم يقولون بأن الرجس هنا في الآية على الاثنين رجس معنوي ورجس حسي. يعني الجمهور المذاهب الأربعة يقولون بنجاسة الخمر نجاسة حسية ومعنوية. مع أن طبعا الآية فيها إشكال لأن اقتران الخمر مع باقي الثلاثة فالثلاثة الأول ليس فيها نجاسة حسية لا الأزلام ولا الأنصاب ولا الميسر رجس النجاسة الحسية. لكن قالوا هذه تشمل النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. وإن كان هذا قول يعني الجمهور. هناك طبعا قول آخر وأن الخمر يعني النجاسة التي ذكرت في الآية حقيقة هي النجاسة أو رجس. يقولون أن يعني رجس معنوي وأن الخمر ليست بنجاسة نجاسة حسية. واستدلوا وإن كان هذا القول خارج المذاهب الأربعة استدلوا على ان يعني على ان لما اوقيت الخمر في شوارع المدينه لا شك بان شوارع المدينه قد يعني وقع فيها كميات كبيره من الخمر كما قال انس رضي الله عنه وارضاه. ان كانت نجسا لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان تنجس الشوارع والطرقات وادي ذكر تنجيس الاماكن. وايضا حديث الرجل الذي جاء يهدي النبي صلى الله عليه وسلم قاروره من الخمر فلما اراد ان يهديه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ان الله قد حرمها. فالرجل لم يكن يعلم فأسر له أحد الصحابة بجانبه فقال له سلم بماذا أصرت له. قال قلت له أن يبيعها. قال لم تعلم أن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه. فالرجل أخذ قارورة الخمر فسكبها أمام النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فلو كانت نجسة لقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء يطهرها كما فعل مع بول العربي ولم يرد ذلك. وهذه طبعا أدلة القوم. وإن كان طبعا البعض يحكي أن هذا خلاف شاذ أو ضعيف بعض أهل العلم يقولون ذلك. الشنقيطي قال ذلك في تفسيره أضواء البيان. لا براجع قول الجمهور هو يتكلم من هذا قول بعض أقول بعضهم نقل أن هذا قول شاذ يعني جاز أنه مخالف الجمهور المذاهب الأربعة. ولكن القول لا شك أن في حظ من النظر من الأدلة فيه قوية. وأقصى ما عند الجمهور في نجاسة الخمر هي الآية. والآية يعني مسألة الرجس هذه حتى لو قلنا دلالة الاقتران دلالة الاقتران ضعيفة والرجس اللي موجود في الأخرى في الأصناف الثلاثة ليس رجسا حسيا. إذا لكن أنا أقول هذا نقلا عن الجمهور قوله بيناه. طيب هذا على المعنوي مش على الحسي. أنت عايز تستدل لا بس أنت مش هينفع تستدل بكل نجس إنه على المعنوي لأنه ممكن يكون المقصود بالنجس الحسي حقيقة على حسب السياق والقراءة. طيب احنا قلنا انا بكلمه في مسألة ان هو يظن ان بكل نجس او رجس رجس يعني اصل النجس دي كمان غير الرجس يعني، لكن هو بيحتمل على هذا. لكن هنا بتكلم ليس كل رجس تحمله على ان هو الرجس المعنوي على حسب السياق، ان هو يحتمل نعم الرجس مقصود نجس القدر، لكن هنا اللي جعل الخالف والجمهور قالوا الايه ليست دليلا قويا مش صريحه. خلي بالك ان الجمهور المذاهب الاربعه يقولون بالنجاسه، فالامر ليس هي المخالف هو اللي بيخالف. طبعا الكلام كله بالادله، لكن نقص اقول انه قول المذاهب الاربعه الخلاف فيها قوي جدا، بالعكس لو قلت بعضهم جعل القول المخالف شاذ وضعيف. كان الشنقيطي لما نقل في اضواء البيان وايضا شيخ الاسلام ابن تيميه لما نقل قال بضعف الخلاف اي قول. الشوكاني فيما اذكر الان قاله، وبعض المعاصرين قالوا بذلك ايضا. الحكم اللي بيقول بقى بالقرآن ضعيفة مين؟ اللي هو أصحاب القول الجمهور يقولوا ما هدران القرآن ضعيفة، فأنتوا ليه بتحملوها؟ يعني الرجس دي عايدة على الخمر بس. حتى لو هي عايدة على الخمر فهي نجاسة معنوية في الثلاثة ونجاسة معنوية في الثلاثة. ما هو هنا لابد من دليل يرجح لك فين الدليل ان الخمر حسيا؟ فين الاصل؟ من الاصل الطهاره؟ لا الاصل الطهاره انت بتقول الاصل ده قال دلوقتي في الايه، لكن لو ما قالش طيب ما فين القرينه ان هي مقصود بها حسيا؟ ما هو عايز يقول لك الان هي اين القرينه على ان الرجس المقصود بينا حسي وحسي ومادي؟ لذلك خلاص رجعنا فيه مشتركه او مش مشتركه، نقول فيها محتمله. واللي قوى الاحتمال ان الثلاثه التانيين رجس فيهم ايش؟ معنوي. قوى الاحتمال احنا نعم نقول بذات الاقتران ضعيف. قوى بقى الادله الاخرى اللي انا ذكرتها عندهم عند اصحاب القول الثاني بانها ليست بنجسه، لو كانت نجسه ما سكبوها في شارع المدينه، ما كان سكبها الرجل امام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت هذه ما هي الاستدلال الآية يحتمل محتمل، فقوى القول الثاني قالوا طب الاحتمال ده احنا عندنا تصريح اهو يبين ذلك، لكن انا اقول ان اقوى ما عند الجمهور هو الآية. لذلك طيب فقلنا الان ان هذه نزل فيها الـ تحريم الخمر بالتدرج الذي قد بيناه، وقلنا حتى كانوا الصحابة قبل أن تنتهي يعني ينتهي تحريم الخمر مؤبدا كانوا في أوقات الصلاة كانوا لا يشربونها إلا من بعد العشاء أو من بعد الفجر فقط، لأن هذا الوقت الطويل الذي قد لا يقع فيه المرء بالإسكار لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة بسكرى، فكانوا قبل نزول التحريم يشربونها من بعد العشاء أو من بعد الفجر. ثم بين الله عز وجل في الآية إن إنما يوقع إن يوجد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وهذه دلالة على من الحكمة أو حكمة أو تعليل لنهي الله عز وجل في ذلك، لأن الشيطان عندما يأتي ويوقع المرء سواء في الخمر في الميسر في الأنصاب والأزلام لا شك أن فيها بغضاء، وفيها لما يحدث الميسر ويخسر الرجل ماله أو يشرب ويتعدى، وقد حدث هذا التعدي هذا بشرب الخمر حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في حمزة رضي الله عنه وارضاه عندما شرب وقت قبل تحريم الخمر وخرج، وكان علي بن أبي طالب يعد مهر فاطمة وكان جملا ويعني كان ناقة وكانت أشياء أخرى، فقام حمزة رضي الله عنه فنحر الجمل ونظر إليه وقال ما أنتم إلا عبيد أبائي، نظر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي واقف وعلي يبكي إن خلاص مهر راح، الناقة اللي كان بيعدها مهرا أخذها حمزة راح نحرها وهو في حالة سكره، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم إلا عبيد أبائي، وهذا الكلمة كفر. هذه طبعا سنستدل منها بعدين على أن السكران يعني لا يقع منه ما يقوله أثناء سكره، لأن لو كان ذلك لكان كفر حمزة، لأنه لو قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي قال دعه، لأنه عالم أنه خلاص سكران، كان قبل تحريم السكر، لكنه لا شك أن هذا الفعل يوقع العداوة والبغضاء، فمن يسكر ويذهب العقل سيؤدي أنه يتعدى ويفعل المنكرات. لذلك قال سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا شك بأن من يشرب هذه الخمور سيصد عن ذكر الله عز وجل، فلا يستطيع الصلاة ولا يستطيع الذكر ولا غير ذلك لذهاب العقل. ده النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان يدخل الخلاء فكان يخرج استغفرا لأنه لا يستطيع أن يذكر الله في هذا الوقت، ده أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن معنى الذكر لأنه في فترة في الخلاء ما كان يذكر فيه لا عز وجل، ما بالك هذا الذي يشرب الخمر فكيف سيصلي وكيف، بل قد يقع عصارة في أعراض الناس لأنه بيتكلم كلام لا يعلم، فتجد بقى يتكلم كلام ويخرج ما عنده ممكن من أسرار من أشياء فيقع في أعراض الناس ويتكلم في أشياء قد تؤدي إلى المهالك بعد ذلك أو تؤدي حتى للبغضاء بينه وبين إخوانه من المسلمين. حكم حقيقة تحريم الخمر حكم عظيمة جدا، ويعني فيها إغلاق لأبواب الفساد والشر والبلاء من ضياع الأموال من ذهاب العقول من انتشار البغضاء والكراهية بين المسلمين، من التجرؤ لأن الذي بيشرب ذلك بيتجرأ بيفعل أمور أخرى وشهوات أخرى ومنكرات أخرى نتيجة أنه قد دخل في هذه الإشكال. طبعا يقاس على حكم الخمر المخدرات اللي موجودة أو كل مسكر، لأن المخدرات أيضا ما كانتش موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى أدخل المخدرات؟ قد يعلم أول الناس أدخلوا المخدرات في الأمة كلها تطار تطار الأفيون والحشيش أول شيء أدخلوا، هم العالموا بنبات الحشيش والأفيون، أول من دخلوا التطار دخلوا معهم وجدوا الحشيشة دي نبات الحشيشة روح الحشيشة وأدخلوا الأفيون بعد ذلك. وشيخ الإسلام شيخ الإسلام إيش؟ لا لا لا مش أجاز بيع ليهم، هو لما كانوا يرونهم أتباع الشيخ الأصحاب كانوا يرونه على أبواب دمشق تقريبا كانوا يشربون الخمر ويسكرون، فأرادوا أن ينكروهم ينكروا عليهم طلبة العلم، فالندمية نهاهم قال اتركوهم، فاستغرب نظروا إليه يعني كيف نترك يشرب الخمر المنكر لابد نعم، قالوا هو إن شرب يعني إن شرب فقد سكر فقد ذهب العقل لساعات، لأنه إذا لم يشرب سيدخل ويعربل ويقتل في أعراض المسلمين ويغتصب ويأخذ الأموال، فنظر المفاسد والمصالح فرأى أنهم يتركوهم لا يعني يوقظوهم ولا حتى ينكروا عليهم ولا يتجمعوا معهم، لأنه بهذا أوفق وأنفع المسلمين وأقار ضررا يعني من المفسدة العظمى التي يفعلونها. بعضهم دعا ذلك طبعا، ما هو الياسق دوت اللي عمله جنكيز خان كان في بعض التشكيك الكتب كتير كده يعني. بس دولت ما كانش معاهم ده بعد كده نعم ده مش هو بقى مش التتار الامبراطورية اللي هي نعم لا حتى لو كافروا في المدينة هم أهل علم وهو بيبيح منكرات كان الغلبة يعني موجود أهل الإسلام ومنهم ما بقولك كانوا دخلوا بعضهم كان دخل لكن هم أصلاً وبعضهم ما كانش دخل بس كان لهم الجبروت، فبالتالي هو بدل ما يمكن يعني فكان يتركهم لأنهم يفعلوا منكرات أعظم من ذلك يعني. ذلك المخدرات تدخل في ذلك إن مثلاً قال في حديث مسلمة كل مسكر حرام أو نهى عن كل مسكر أو كل مسكر خمر، طبعاً هي ليست بخمر ولكن كل مسكر حرام، قال كل مسكر حرام، فما أسكر العقل وذهب وغطى العقل وخمره سواء كان خمرة أو نبيذ يعني أو حتى مخدرات فكل هذا يدخل في الحرمانية. ندخل في الحديث الأول إن شاء الله نبدأ فيه. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فشرب الخمر فجعل له بجريدة نحو 40 قال وجعله بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود كالمأمون امر بي عمر رضي الله عنه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل أو أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال وفعلها أبو بكر. لما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر. في روايات أخرى نضبط شوية هذه الروايه اللي نقلها روايه مسلم اصاله, لكن في روايه انه ضربوا بجريدتين مش بجريده واحده. والبخاري لما نقل لما اخرج الحديث لم يخرج مشوره عمر اللي في الحديث هذه عند البخاري, الروايه عند البخاري لم يخرج فيها مشوره عمر. وهناك رواية في السنن أن الذي أشار إلى عمر علي بن أبي طالب وقال فيها بأنه إذا شرب هدية وإذا هذا افترى وإذا افترى قذف فحده حد مفتري 80 جلد. الشارب طبعا لم يذكر اسمه في الحديث ولا يعرف. قال الخمر اللي هو الشراب المعروف سميت خمرة كما قلنا لسترها العقل. والبعض قال بجريدة وبعض قال بجريدتين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب 40 ضربة أو 40 جلدة. طبعا بعض الذين تعلقوا برواية الجريدتين قالوا ضرب بجريدتين 40 فكأنه ضرب 80. فلذلك يقولون أن حد الخمر 80 ويستدلون بالرواية التي معنا عبد الرحمن بن عوف لما قال وعلي بن أبي طالب. ولكن الروايات الأخرى جاءت بأنه كان يضرب بالخمر يضرب بالنعال يضرب بالجريد لكن 40. وهذا هو الصحيح بأن الضرب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الحد الذي أقامه كان وقتها 40. ثم قالوا هنا نحو 40 وكان نحو 40 هذه للتقريب وليس للتحديد. لكن لابد أن أولا نحملها على التحديد لأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعله أبو بكر ثم كان يفعله عمر ثم زاد. فكان نحو هنا ليست تقريبا ولكن هي على التحديد 40. واستشار عمر هذه لها قصة لأن لما فتحت الشام وكثرت بلاد المسلمين وانتشر الخير وفتحت العراق أيضا فسكن الناس في مواضع اللي فيها بقى المزارع العنب وغير ذلك وساعة العيش وكثرة الأعشاب والثمار فأكثروا من شرب الخمر والعياذ بالله. فأرسل خالد بن الوليد لعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع يسأله ماذا يفعل. انتشر بين الناس على شرب الخمر فأراد أن يستشيره يعني الآن كثرت المسألة. وانظر إلى حرص الولاة على حفظ الشعوب وحفظ دين الشعب. فلما وجد المسألة كثرت كثرة شرب الخمر والسكر فأرسل عمر الخطاب يسأله ماذا يفعل وكان خليفة الراشد الثاني. فاستشار عمر بن الخطاب الناس جمع الناس وكانت هذه سنة لعمر الخطاب لما يريد يعني أمر ما وكان يعني يحتك فيه المشورة كان يجمع أول ما يجمع من؟ لا احيانا كان هذه لكن هو اول يشعر اصحاب بيعة العقبة ثم احد ثم بدر ثم احد ثم الخندق ثم بيعة الرضوان او ممكن يبقى في الخندق بيعة الرضوان او ممكن بعد بيعة العقبة انا اسف ياتي بالمهاجرين اولا وبعد المهاجرين ياتي بالانصار. واحيانا كما ورد في مسألة الطاعون انه اتى بيعة العقبة تقريبا ثم اتى ببدر واحد ولكن ايضا يقدم كان المهاجرين ثم يعني بيعة العقبة ثم المهاجرين ثم الانصار. بعد مهاجرة الفتح أتى بالمهاجرين والأنصار الأول، لكن هنا أحيانا كان يفعل يجيب بيعة العقبة أصحاب بيعة العقبة ثم يأتي بالمهاجرين ثم الأنصار، وأحيانا كان يسأل أين أهل أحد، أهل بدر، أهل البدريين، ثم الحضر اللي شهد أحد، ثم الخندق وبيعة الشجرة وهكذا. يعني يعني لكن هذه كانت سنة لعمر، أولا فيها بيان الاستشارة من الخليفة إنه إذا احتاج الصلاة يستشير، ولكن أيضا يستشير من هم أهل لهذه الاستشارة. وهو أنت الآن تحتاج إلى مستشار، المستشار ده لابد أن يكون فيه حكمة ويكون فيه ثقة، حكيما عليما أمينا أيضا، مش أي حد مستشار، مش هي. فالمستشار هذا لابد له يعني يتوفر فيه صفات. فلذلك عمر بن الخطاب كان يحرص على الاستشارة، وكان أيضا يفرق بين الناس، كان يعلم للناس أقدرهم، وما فعل ذلك إلا ليقدر من المهاجرين ويقدر الأنصار ويقدر من كانوا لهم السبق. فدل ذلك على أن تقديم الناس على حسب سبقهم في الإسلام وحسب يعني حكمتهم أو عقلهم أو دينهم أو علمهم، هذه سنة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة قال يقدم إيش؟ الأحفظ أو الأقرأ، فإن تساوى فالأعلم، الأعلم بفقه الصلاة، فإن تساوى فالأسن. الأسن هذا بقى إما الأسن اللي هو شيبته في الإسلام، يعني الذي أسلم أولا، فإن تساوى هنا فمثلا فيقدم الأعمر، يعني تساوى كل واحد ده بقى له 20 سنة مسلم وده له 20 سنة مسلم، فممكن يقدم الأكبر بعد ذلك السن وهكذا. فكانت هناك تفاوت حتى في الإمامة في العبادات على حسب أقدار الناس، فهذه لا حرج في ذلك، بل هي سنة متبعة. فهذا الذي فعله عمر بن الخطاب، لأن كان ورد عن النبي أنه جلد 40، ثم أبو بكر في زمانه 40، ثم عمر في بدايته، فلما كثر استشار الناس ماذا يفعل، فنقل على فضيلة الاستشارة على الرواية التي عندنا عبد الرحمن بن عوف، وإن كانت المشهور أكثر هي رواية علي بن أبي طالب. عبد الرحمن أشار بثمانون، قال أخف الحدود 80، فيها نظر هنا يرى بأن أخف الحدود 80، أخف الحدود غير الخمر اللي هي القصف أقل حد 80، على أن البعض يرى بأن الخمر هذا لم يكن حدا، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 40 كانت تعزيرا، بعضهم يقول لا يسد حد، لكن هو طبعا المصنف هنا وضع حدا، قال باب حد الخمر ثم بين النبي 40، لكن علي بن أبي طالب بين ليش الزيادة. السلام قال الزيادة هنا ليش؟ إنه قال إيش؟ فإنه إذا شرب هدية، وإذا هدية افترى، فبين عليه حد المفترى اللي هو كأنه يقذف أو يتكلم، فبين بأنه رفع عليه ذلك من 40 لـ40 أخرى. لذلك سنبين أن 40 الثانية على الراجح تعزيرا وليس حدا، لأن هي يعني هذه سنتكلم في أحكامها إن شاء الله. هذه طبعا على خلاف، لان الحنابلة لا يقولون بذلك، سنبين الحنابلة يقول يعني في قول لا 80 الحنابلة، سنبين تفصيلها تأتي لها ان شاء الله. اولا فيها تحريم شرب الخمر وهذا اجماع، تحريم شرب الخمر وهذا اجماع على تحريم شرب الخمر. قال وايضا قالوا جهول وجوب الحد على شاربها قليلا او كثيرا، وهناك الجمهور خلي بالك المذاهب يفرقون بين الخمر، او مش المذاهب انا اسف، الخمر متفق عليه على الحد على شاربها، الخلاف في النبيذ. الجمهور يرون بان النبيذ كالخمر ما دام مسكرا، والاحناف يرون الخمر غير النبيذ، الخمر من العنب، واما النبيذ من تبذ من اي ثمره اخرى وكان حتى مسكرا. ففي الخمر اتفقوا على ان شاربها قليلا او كثيرا يحد، ثم جعلوا الجمهور في الإسكار في كل شراب فيه إسكار له حكم الخمر، ما فرق عنده، واستدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. الأحناف فرقوا قالوا الخمر معكم، النبيذ إن شرب فسكر هو عليه الحد، شرب إن لم يسكر ليس عليه الحد، فرقوا بين النبيذ وبين الخمر. وهذا التفريق ضعيف حقيقة، لأن أصلا حتى خمر المدينة ما كانش عندهم، ده كان من شعير ومن تمر ومن أشياء أخرى، يعني هم يجعلون الخمر العنب، حتى خمر المدينة في زمان المدينة كان أربعة أنواع وأكثر، كان أكثر من نوع، ما كانش هو العنب فقط، لكن هم تقيدوا بالعنب جعلوها الخمر، وما عدا ذلك ممن انتبذ من الثمرات أو الثمار، فقالوا إن شربها مسكرا يقام عليه الحد، وأما إن شربها يعني ولم يسكر فلا يقيمون عليه الحد في النبيذ. أنا أقول في النبيذ نعم المسألة عند الجمهور كله مسكر، فإن شرب الشراب المسكر فقد شرب كأنه هو خمر عند الجمهور كله. لكن لو لم يسكر ما يقيموش عليه، لكن لو شرب الخمر يقيمون عليه. هو فرقه كما قلت. نعم نعم في المخدرات برضو مش خمر بس مش على دي مش بس الجمهور ما بيقيمش الحد على اللي بيشرب مخدرات. هي مش خبر عند الجمهور لكن يعذر، لكن ما يقومش الحد. يعذر لكن ما يقومش الحد عليه. نعم لأن الله عز وجل قال الخمر. هو الإشكال أن الأحناف حصروا الخمر في العنب، وهذا حتى لم يكن في زمن سلف يقولون الخمر ده ما كانش عنب أصلا، يعني كان قليل الخمر في العنب. طيب قدر الحد الخمر، مسألة معنى الآن، ما هو قدر حد الخمر؟ القول الأول أن حد الخمر 40، وهذا قال به الشافعي وأبي ثور وداود وأهل الظاهر، ولكن الشافعي قال إيش رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع، قال وللإمام أن يبلغ به 80 بفعل عمر والصحابة رضي الله عنهم. يبقى قال قول الشافعي اللي هو قول المعتمد، ان ليه قول ثاني سيوافق الجمهور فيه، لكن هذا القول قال الحد 40، الحد 40، وللإمام ان يبلغ به الى 80 عملا بفعل عمر. وما الدلالة على العمل بفعل عمر؟ ويه تاني؟ لا ما تخشش في دي، في حديث تاني انا عايز اجيبه برضه اخص من هذا بقى. هو ده صح غلط؟ اخص من هذا في عمر و اقتضوا باللدين من بعد ابو بكر وعمر، خاص بهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم الشيخان، قلنا هذا خاص هذا وذاك. اما فعل الصحابي فليس عندنا هذا، فعل الصحابي الراجح في المذهب انه ليس بحجه، لكن هو هنا يستدل بان فعل خليفه راشد وفي حضور الصحابه وامضوا على ذلك بعد ذلك. فبين ذلك هو قال له الحد 40، وانتبه لدقه قول الشافعي في هذه المساله، قالوا الحد 40 وللامام ان يزيد الى 80. ما انا قلت بقى انا قلت ثلاث مرات شكر الشافعية وداود واهل الظاهر وابي ثور. طيب وفي قول الاصحاب في عندنا انه لا يزيد عن 40. ليه قالوا؟ لان علي رضي الله عنه وارضاه في زمان علي رجع عن 40 عن 80 الى 40، مع انه هو كانت استشاره لما اشير استشاره عمر اشار عليه، لكنه رجع علي بن ابي طالب في زمانه فكان يضرب 40. لا بعض الأصحاب في المذهب قالوا يقف عند 40، وهو 40 اتفق عليه الشافعي، لكن عندنا الشافعي يقول له أن يزيد إلى 80 لفعل عمر الصحابة. في بعض الأصحاب في المذهب الشافعي قالوا لا، لأن قالوا إن علي رجع عن ذلك في زمانه وكان يضرب 40 فقط، وقال كل السنة، لكنه كان يخشى أنه يموت في 40 الثانية، لأن سنبين المسألة هذه إن ضربه أقام عليه الحد، ومن مات في الحد وإيش حكمه، وإن مات في غير الحد. فكان علي بن أبي طالب له قل بأنه يضربه الحد هذا أضمن له، لأنه يخشى أنه يموت في 40 الثانية التي هي تعزير، فهذه يكون هو قد أجرم في حقه، فكان أقف عند 40. بس ده مش المعتمد. قلت بعض الاصحاب عندنا قالوا 40 ولا يزيد، لان علي رجع عن ذلك بعد ما موت عمر، وهو احنا بنتعلق بايش؟ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشاره فزاد لل80 واقروا الصحابه، فرجع قال طب سيدنا علي رجع عن ذلك في خلافته. لكن الصحيح نقول بأنه أن هذا مستقر عند الصحابة بأنهم وافقوا على استشارة عمر بن يزيد، لذلك هو قال وليس بحد وللإمام التعزير، وهذه من باب التعزيرات كما سنبين. وقالوا أن هذا الزيادة هي من باب التعزير، إنه ممكن يعذره على ترك الصلاة، يعذره على الفطر في رمضان، يعذره على ذلك غير الأربعين. قول الثاني قول مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر، قالوا قول الثلاث مزايا مالك أبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وإسحاق والأوزاعي، قالوا الحد 80. والقاضي ابن عياض نقل ذلك، قال عن هذا قول الجمهور سلفا وخلفا. دليلهم ما معنى في الحديث انهم قالوا احتجوا بان الذي استقر عليه اجماع الصحابه بعد ذلك هو قامت 80، وان ما فعله النبي انتبهوا بقى ما نكون حدا لو كان، لانه قال نحو 40، فاولا قالوا تقريبا، وثانيا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو فعل ذلك فقط، ولكنه لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان انه حد. فلما جاء الصحابه واجمعوا على 80 فقالوا اصار هذا حدا، وجعلوا اقل الحدود كما جاء في الحديث. عبد الرحمن بن عوف قال اخف الحدود 80، فامر به عمر، فكانه اجماع للصحابه على ان الحد يكون 80. ما هو مش حجة في فرق بين الحجة وأن يكون واجب، يعني ما هو فعل فهي سنة أنه جلد 40، لكن هم يقولون الآن هو قال نحو 40 الراوي، وبعدين هو فعل 40، فقال إذن لما فعل الصحابة ذلك وأجمعوا على 80 واستشار عمر، دلهم يقولون إذن هذا ليس لم يكن حدا من النبي صلى الله، لأن الصحابة لأن لا يمكن أن يكون حدا وغيره في الحد، مش ممكن تروح تغير حد السرقة أو أقل قطع أو حد الزنا، فقالوا إن كان حدا لا يمكن إيش تغييره، فلابد أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا بحد، ده كان باب هو ما بيّنش لنا مقدار الحد، تركه كأنه ترك يعني التقدير وبيّن لنا بأن شاب الخبر يجلد وأقل شيء فعله 40، لكن هذا ليس حدا، ده قول إيش الجمهور الذين تمسكوا بالثمانين، لأنهم رأوا بأن الصحابة اجتمعوا على 80 فقالوا إجماع للصحابة ولم يخالفهم أحد في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هو هناك خلاص في، لكن هل الحد 40؟ الحد هو الضرب يعني. الحد الضرب. نعم، لكن هل الحد 40 ولا 80؟ قالوا لا أجمع خلاص بقى في الصحابة في زمان عمر على أنه يكون 80، يبقى هذا هو الحد. ماذا اللي قالوا عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود. ما هنا هنا بقى نرجع تبعكم كده القول الأول والقول الثاني صحيح. الشافعي برر ذلك قال لا الحد هو 40، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعله أبو بكر، ثم فعله عمر، فلما استشير زاد، قالوا هذا الزيادة من باب التعزير وليست من باب زيادة الحد، لا أحد يستطيع أن يزيد الحد. لذلك لما جاء علي بن أبي طالب رجع 40 وقال وكل سنة. كل سنة دي معناها إيش؟ بأنه أولا لما رجع 40 يبقى هو يرى علي بن أبي طالب أيضا بأن الأصل هو 40، وأن الزيادة هذه ترجع لتقدير الإمام، لذلك وقال وكل سنة. شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصديق رضي الله عنه وفعله عمر اولا، ثم رجع ايضا علي اليه، فنقول هذا دل على انه لما اقتصر على 40 ولم يبلغ الى 80، لان علي دل ذلك ايضا لقوي مذهب الشافعيه بان الاصل في الحد هو 40، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح راجح ان نقول الاصل الحد 40، وان هذه الزياده ترجع لولي الامر أن أراد أن يعزر بالزيادة. طيب هذا الحد حد من؟ حد الحر. هذا الحد حد الحر، حد العبد النصف كما في الزنا والقصر. طيب قالوا كيف يكون الحد؟ قالوا بالجريد، بالنعال، بأطراف الثياب، يضرب. قالوا يرفع ملابسه لأعلى حتى تملي بطيه لو كان رجلا، فيضرب هذه الأشياء، ولا يضرب في مقاتله، ولا يضرب في ما يذهب الروح أو غير ذلك. اختلفوا بالصوت، هل يضرب بالصوت أم لا؟ والأصح عندنا في المذهب الجواز يعني له، لكن أيضا لا يضرب بإذاء شديد، والمقصود من الضرب هو فقط التعزير، وأن هو يعني يعني يعني عقابا وليس قتلا له أو ضررا أو يقوم متكسح كما قال أو غير ذلك. لا نعم الوسط، نعم، فيكون حتى الوسط، حتى الصوت يكون معتدل أصالة، ويكون الضرب فيه أيضا يعني مش وهو بيضرب ما يرفعش إيده من فوق يقوم نازل عليه بالصوت كده كأنه هيذبحه هيشرحه، لا المسألة وسطا هكذا، نعم، حتى لو كان بالجريد أو بالنعال أو بالأطراف الثياب أو غير ذلك، ولا يضرب في الرأس ولا في الوجه ولا في المقاتل كما قلنا. يعني هو يعني ايه الفرق بين النعل والجريد ولا خلوهم بس يعملوا في زماننا الجريد حتى ولا اي حاجه ثانيه ديت عن النعال يعني ما بيضربوا بالنعال من غير خمره الناس يفروا الميكروفونات ويضربون بالنعال. طيب هنا فيها فيها طبعا المسائل هنا مسألة الاستشارة كما بيانا، جواز الاستشارة ولي الأمر لمن معه، دي مسألة أكثر من ذلك مهمة جدا الأصولية، ممكن أحد ننظر لي ليها في آخر كلام عبد الرحمن بن عوف، مسألة أصولية تقدروا تطلعوها لي أحسنت ربنا يبارك فيك أحسنت. إثبات القياس، إثبات القياس لأن عبد الرحمن قاسه على أخف الحدود، أحسنت، إثبات القياس في ذلك، وقال إيش؟ أخف الحدود 80 فأمر به عمر. وأيضا رواية عتة علي اللي مش هنا في السنن قال في النوع إذا شرب هدي وإذا هذي أفترى وإذا أفترى قذف فأخذ بحد القصف أيضا، وفيها القياس أيضا. طيب قال بعض العلم إنه طب متى يزيد في يعني التعزير عن 40؟ قالوا على حسب الحال، كمثلا انتشر أو شرب في نهار رمضان مثلا، أو شرب في أوقات يعني زمان طاعات أو زمان الناس فيها كذا وقف وسط الناس، نعم، فقالوا فممكن، أو قالوا ذلك يفرق كمان شيخ كبير أم شاب، فممكن يفرق بين حاله، مثلا شيخ كبير ما هو شيخ كبير مسألة الزيادة هتبقى ممكن مزعجة، لكن نفس الوقت التعزير فيه أكثر لأنه رجل كبير ووصل إلى ما وصل من العمر، ألا يخاف الله عز وجل فيفعل المنكرات بخلال الشاب إن عنده شهوة وعنده أيضا يعني جرأة قليلا، فأيضا هذه بقى ترجع للنظر، بعضهم قال لا على حسب حاله لأنه ممكن يجي يجلده يموت منه، فبالتالي هنا النظر في هذه مسألة. قد كان علي بن أبي طالب أيضا جاءه في أذكر أحد ذلك فتركه ما استطاع أن يجلده، وامرأة أيضا لكبر سنها خاف عليها أن يقتلها لذلك. فهنا هذه المسألة أن هذه الزيادة نقول على حسب الإمام في ذلك يزيد فيه على حسب ما يحتاج. طبعا في مسألة انتشرت لو تكرر شرب الخمر إلى متى يقام الحد، الحديث والذي أشكر عن البعض قال شرب الأولى فاجددوه، الثانية فاجددوه، الثالثة فاجددوه، الرابعة تقتلوه، وهذا الحديث بعض أثبته والبعض ضعفه أعله، وحتى من أثبته لأن الترمذي تكلم فيه على أنه يعني رواه وتكلم فيه على على على تصحيح فيما أكثر، رواية قبيصة، وقالوا حتى هذه بعد ذلك نسخت، يعني حتى لو قلنا بال وطبعاً الحديث اللي قالوا تكلموا فيه تقلبوا في سقوط صحابي مرسل صحابي ذلك، ومرسل الصحابي لا يعله لأن يعني مرسل الصحابي لا يعل الحديث إنه كلهم عدول، ذلك البعض أثبت الحديث، لكن بعد أن أثبتوا الحديث قالوا قالوا المرة الرابعة يقطع هذا الحديث. لكن حق الدين حتى بثبوت الحديث أجمع أهل يعني أجمع العلماء على عدم العمل به. يعني وقالوا بأن بعضهم قال وإن كان في خلاف بعضهم قال إن يفوض قتل شارب الخمر في المرة الرابعة إلى الإمام. وهؤلاء الذين قالوا بذلك يعني هم الآن ما أثبتوش خلاص بعد أن أثبتوا الحديث أيضا قالوا الحديث لا يعمل به غير معمول به. لكنهم بعضهم قال يفوض أمر القتل إلى ولي الأمر إن رأى أن يقتله يقتله. وهذا لمن يقول بجواز التعزير بالقتل. والذين يرون عدم جواز التعزير بالقتل قالوا لا ليس لولي الأمر أن يقتله. هذه مسألة خلافية ليست مبحثنا هنا حقيقة علنا كلامنا لاحقا. لكن هناك بعض من قال من أهل العلم بجواز لولي الأمر أن يعزر يصل به التعزير إلى القتل. يعني واحد قاعد يأتي ببدعة ويدعو إلى بدعة كل ما ينهي لا يفعل لا يفعل لا يفعل وشر مستطير. هل ولي الأمر أن يقتله على بدعته أم لا؟ أو واحد كما قالوا هنا كل ما ينتهي عن الخمر يشرب الخمر يشرب الخمر ويعني ويشيع ذلك بين الناس ويفسد. فهل ولي الأمر أنه إذا يائس من أنه يصلحه أن يقتله أم لا؟ بعضهم قال ولي الأمر يجوز له التعزير بالقتل. وهذه مشهورة بين أهل العلم هذه المسألة. وبعض العلم قالوا بها والبعض قال لا يجوز لولي الأمر أن يصل فيه التعزير إلى القتل. هذه مسألة إذا إزهاق النفس لابد أن تكون بحق. طبعا الذين قالوا هو ده حق ولي الأمر يعني قالوا لا هذه لابد لا الحق قتل امرئ مسلم إلا بثلاث حديث. فقالوا هذا ليس منها فليس له ذلك. وإشكال طبعا المسألة فيها ما فيها من المفسد انت تكلمنا فيها يعني اصلا طبعا هذه فيها تحتاج لضبط ولي امر عادل وفقيه وعنده هذا العلم. لكن لو تركت هذه المساله ان ولي امر له ان يعذب القتل الشر فيها مستطير سيكون فيها طبعا. يعني طيب عندنا مساله اخرى الان ان اذا قلنا خلاص بجواز التعزير بالأربعين الزائده فسيكون 80 فشرب الخمر فاراد ان يقيم عليه ف جلده الأربعين. عندنا حالتين. حالة الأولى مات في الأربعين الأولى. والحالة الثانية وهو يجلده الراجل قاله هبوط قاله ده صابت عليه نفسه قاله أزمة مات في الأربعين الثانية. طيب عندنا الأربعين الأولى إجماع على أن الأربعين الأولى إيش حد من حدود الله عز وجل. وقد أجمع أهل العلم على أن من مات في حد قيم عليه حد من حدود الله عز وجل أنه سواء كان في شرب خمر أم في زنا يعني أو قذف أثناء الجلد ومات فأن من قتله ليس عليه ضمان أو مش ليس عليه ضمان يعني أقول ليس عليه ضمان ولا يطالب القائل الذي باشر الجلد حدث منه حدث القتل أنه لا يطالب يعني بقصاص أو غير ذلك. قالوا لأن هذا حكم الله عز وجل. حتى بعض أصحاب قال إن مات يمكن علي قال لا أجد في نفسي. هذا مات في الأربعين. وهذا الذي يعني جاء على أثر عن علي بن طالب قال إن مات في الأولى فلا أجد في نفسي. مات في الحد فلا أجد في نفسي يعني لا يعني مش لا يحزن يعني لا فيش في نفسه مقصر أو شيء يعني هو فيه بذلك. أما إذا مات بقى في الأربعين الثانية هنا الخلاف. على قول الشافعي يبقى ده تعزير مات في التعزير. على قول الجمهور مات في الحد انهم يرون ان حد 85 فيلحقونها بالاربعين الاولى، لكن فلا ضمان ويسقط الضمان. فان قلنا على قول الشافعي ان الاربعين تعزير، هنرجع هنا للمساله الخلافيه، من الذي يضمن، الامام ولا القاضي؟ يعني القاضي اللي قضى بالتعزير ها، او الامام اللي هو موكله، الامام يضمن عن القاضي اللي هو اصل الامام، هو اللي موكل القاضي، هو الاصيل لله ولا القاضي؟ طب وهل لو قلنا بالقاضي يضمن من ماله ولا من بيت مال المسلمين؟ مساله اخرى ايضا وجهان عند اهل العلم، المال القاضي او يعني حتى لو قلنا الامام، هل الامام اللي يضمن ام بيت مال المسلمين؟ هذه محل خلاف مواليد يعني، لكن الصحيح انه بيت مال المسلمين. لكن يشكل علينا فعل عمر لما طلب المراه التي كانت حاملا فوضعت، هي وضعت ومات الجنين، صحيح مات الجنين، فقالوا انما انت مؤدب، يعني انت الامام ما تعملش حاجه، انت رحت. لكن هي انزعجت لما سمعت عمر بن الخطاب يطلبها، ما قالت عمر لما بيطلب حد اللي ما فيه كارثه موجوده هتحصل، فقال النبي طالب، قال له لا انك انت ضامن، فجعل الدية في عقلة أبي الخطاب. فقضى عمر علي بن أبي طالب أن هي على عمر وليست كمان بصفته إماما، هما اللي قال أنت مؤدب. المسألة خلاف، لكن الصحيح نقول بأن حدث ذلك فهذا يكون في في في في لو كنا بضمان بيت مال المسلمين هو اللي يضمن هذه الدية، لابد من مات خطأ له دية، لابد هتحملها احد، مفيش حد بيموت كده ملوش ديه، يعني لو كان عمدا فعلم القاتل، لو كان خطا لابد له من ديه، باي صوره من الصور لابد له من ديه، هذا حق له. فان قالت فيما قالت تقول الى بيت المال بعد ذلك ان لم يوجد لها كما في الحاله معنا الان. طيب فيها طبعا المشهوره كما قلنا بان القاضي يستشير، وهذه طبعا مطبقه الان في القضاء، تجد القضاء الان كما فعل عمر تجد القاضي يكون معنا مثلا يمين وشمال زي ما بيقولوا، ويستشيرهم قضاء اخر، وفي قاضي ورئيس الجلسه لذلك، او حتى يعني فمساله المشوره بين القضاء هذه كده امتداد لما كان يفعله عمر بن الخطاب لانه ارضاه، وهذه سنه في القضاء لا اشكال فيها، لان القاضي يكون له من يستشيره ويرجع اليه وياخذ منه المشوره ثم يقضون بعد ذلك، لانها هذه مساله اجتهاديه بتكون، فله ان يفعل ذلك. لو قلنا ليس عليه ضمان، نعم الشافعي الأربعين الثاني اللي على التعزير، فقالوا هنا في التعزير يبقى يكون القول فيها الضمان بقى على القاضي او الامام، وهل من مال الامام الخاص والقاضي ام من مال بيت مال المسلمين؟ فالراجح ان تكون من بيت مال المسلمين. هي خلاص احنا قلنا بيت مال المسلمين فانتهت المساله، لا لو قلنا بقى هتبقى على القاضي، القاضي ولا حكم، لو برضه عليهم قال ان هو القاضي وكيل عن الاصيل فالاصيل يحمل عنه، لكن هو ولكن احنا قلنا الان خرجنا من الاشكال دي وقلنا ان هو راجع على بيت مال المسلمين. نعم لذلك ممكن المساله نختم بيها مساله بما احنا بنتكلم عن السكران او الذي شرب الخمر، طلاق السكران، حكم طلاق السكران ماذا يقع ام لا يقع؟ و لا دي فيها خلاف، لا يا مساله دي فرعيه انت خدناها في الاصول، نعم احنا نتكلم هو مكلف انت ترجعها للتكليف، احسنت جيد. ايضا تقول ايه؟ ايوه ما هذه اللي نتكلم فيها تفصيل بقى، فعل سيدنا حمزه هذه المساله، انه قالوا قلنا الان طلاق السكران على قولين، القول الاول ان طلاق السكران لا يقع ولا يعتد به سواء كان السكر على وجه يعذر به، يعني واحد قال له ده عصير جديد وراح شراه فسكر فلا يعلم جاهلا ده لا اسم عليه، او كان لا شرب الخمر قاصدا وسكر بذلك على وجه محرم، فقول هذا قالوا به السكران طلاق لا يقع، وقول الظاهرية، وقول إمام أبي حنيفة، وقول الشافعي في القديم. في القديم، لأن الجديد عندنا في المذهب بيوقعوا طلاق السكران، واختاره المزني أيضا من أصحاب من أصحابنا في المذهب إنه لا ينفذ، وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام ابن القيم وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن طلاق السكران لا يقع. القول الثاني أن طلاق السكران يقع وينفذ، وهذا قول الجمهور، جمهور الأحناف والمالكية والشافعية، ورواية ثانية عن الإمام أحمد. نحن عندنا قلنا ذلك، لا قالوا أنه مكلف، نعم قالوا أنه مكلف فطلاقه يقع. واستدلوا، أنا أقول لك استدلوا بإيش الآن، استدلهم يبقى خلاص فندنا القولين، قول الجمهور القول الثاني، الجمهور من الأحناف والشافعية في الجليل خلاص والمالكية، ورواية الإمام الثاني من أحمد أنه واقع، وقول الأول الظاهرية والمزني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقول القديم عند الشافعية، ورواية الإمام أحمد، وقول الإمام حنيفة لكن مش المذهب إنه لا يقع. طب الذين استدلوا بأن السكران لا يقع طلاق وقالوا إيش؟ استدلوا بالآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا انتظر، لا أنا آسف، انتظر الآية دي نأخذها في القول الأول. احنا كنا بنتكلم عن قول من الذين قالوا لا يقع، لا ما نستدل بحديث حمزة رضي الله عنه، حديث حمزة بأنه لما في الصحيحين لما شرب الخمر لما أتم قالت مباحة فشرب الخمر فعقر أو نحر سنام البعير الذي كان لعلي رضي الله عنه وارضاه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حمزة وحديث ماعز رضي الله عن الجميع دل ذلك لما قال شربت الخمر في ماعز بأنه لو كان شرب الخمر ليعتد بقوله، فهذا قالوا إذن هذا دلال على أنه لا يعتد بأقواله السكران ولا باعترافه ولا بإقراره. طيب هذا من السنة. قالوا بالقياس كما أن طلاق المجنون لا يقع لأنه يفقد العقل، فترك السكران لا يقع بجامع قياسا على طلاق المجنون بجامع فقد العقل، هو المجنون فقد عقله السكران فقد عقله، فقالوا نقيس السكران على المجنون بجامع فقد العقل، لذلك لا نوقع طلاق السكران. طيب نعم، ما هو المجنون فقد عقله السكران فقد عقله. طيب هذا أصحاب القول الأول الذين قالوا طلاق السكران يقع، لا يقع، ما يسف. أصحاب القول الثاني الذين قالوا طلاق السكران يقع استدلوا بالآية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ممكن أحد يقول لي وجه الدلالة والشاهد؟ يا رب أنت لو ركزت شوية يا عمر ممكن تجيبها. او شيء حتى تعلم ما تقولون. يا شيخ حضرتك ان الله عز وجل جعل الدراية بما يقول تشرط من شروط تجنب الصلاة، فقصنا عليها قضية برضو التلفظ بالطلاق، والله تعالى أعلم. مش عارف في ايش بنخرج ليه. شوف الشيخ بيتصل علينا يا شيخ الوائي، ما تتصلش علينا لا بتقطع علينا النت، انت هتعمل زي الناس التانية. لا هي يا شيخ عن الصوت غير الصلاة. هو النداء لمن؟ النداء النداء للسكران، النداء اللي هو النهى عن فعل شيء للسكران اللي هو أحسن خيبة كان هو مخاطب. أيوة أنا فتحت لك الباب برضه أنت جبتهاش كده، بس هم قالوا ماشي. هو قالوا إيش هم استدلوا على إيه؟ الله عز وجل خاطب من؟ هم يقولون ذلك، قالوا خاطب السكران فدل على المخاطبة المكلف. لما قال هو يقولون ان الايه فيها دلاله على ان الله خاطب السكران، قال يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال لما خاطب السكران دل على انه مكلف، فلما كان مكلفا وقع منه الفعل وحسب عليه. يبقى ايش قال؟ يبقى هو اصحاب تكليف. انتوا فهمتوه ولا لا؟ هذا هذا استدلال من؟ لو ما كانش مكلف هم استدلوا بالخطاب على المكلف. انا عارف الموضوع رجع، ما احنا بنخرج وندخل، معلش انا افعل بس. هم يقولون ايش؟ ما هو هو قالوا بس خدوا استدلالهم الاول بعد ايه استدلوا بالايه. ترى يعني قذف الناس، فأرى أن يجلد حد الفرية، فلما جلدوه هذا الحديث الذي معنا حد الفرية حسبوه ولا ما حسبوهوش؟ انتبهوا بقى هذه تخص الحديث اللي معنا. قالوا الآن هم استدلوا ان ده أصل وإجماع. هو قالوا إيش؟ هو ليش زادوا عليه الحد؟ قالوا إذا سكر هدية، وإذا هدية افترى، وإذا افترى قذف، فنقيم عليه حد القذف. إذا حسبوه على القذف ولا ما حسبوه؟ حسبوه على القذف. فقالوا إذن لما الصحابة زودوا عليه الحد بسبب القذف فإذن حسبوه على ذلك. مش كده يعني، هو مش ده قياس يعني، هو مش ده جلدوا لك على الخمر قياسا على ما هو عللوا، قالوا إذا شرب هدية وإذا هدية افترى وإذا افترى قذف فنحد بحد القذف. فكأنهم يقولون بأنه لما يفعل ذلك يبقى هو يساوي الذي قذف مع انه سكران، لكن سيعاملوه ايش؟ هيأخذوه بما قال، فلذلك الحقوه وقاسوه على حد الذي يقذف. طيب تردون الراجح والرد على المخالف. الراجح والله اعلم القول الاول الذي لا يقع طلاق السكران خلافا للجمهور، والقول القديم عندنا في المذهب وترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه وقول الامام احمد، وعمدت الآية بأن الآية ليس المقصود بها أنهم خاطبوا، أن الله عز وجل يخاطبهم حال سكرهم، بل هو يقول يا أيها الذين آمنوا، ثم قال أن الخطاب أنكم لا تتعاطوا أسباب الأسباب، يعني ينهاهم عن الأسباب التي تؤدي إلى شرب الخمر فتؤدي بعد ذلك إلى دخولهم في الصلاة وهم في حالة سكر، وليست الخطاب للسكران، بل هو الخطاب النوم لأهل الإيمان الذين ليسوا على السكر ألا يتخذوا أو لا يعملون أو لا يتعاطون الأسباب بحيث لا يشربون الخمر عند قرب وقت الصلاة. يبقى هو ما بيخاطبش السكارى هنا، هو بيخاطب الله عز وجل المكلف الحقيقي، ينهى عن أنه يأخذ السبب الذي يؤدي إلى شرب الخمر قبل وقت الصلاة فيدخل في الصلاة وهو سكر. طبخ فهمتم؟ لا لا دي ما دي موجودة. نعم مستعد. لا ده الجمهور قال بيها. حملوه على ذلك وإن كان هذا ليس بصحيح. هم قالوا. نعم ثم نرد. هو طبعا هذه النقطة يعني النقطة الأخيرة إيش حتى نتعلم. وقلنا إن هذا خطاب قبل السكر. لهم قبل السكر. أما بالنسبة للأصل الذي قالوا بأن الأصل في من تلفظ بالطلاق أن يؤخذ بطلاقه قلنا أصل عام جاء التخصيص. أصل عام نعم معكم فيه لكن جاءت السنة تستثني السكران تخصص وإحنا نقول بالتخصيص. هو عام قد تم تخصيصه ولا تعارض بين العام وبين الخاص. ما زلنا والسنة جاءت على أن الطلاق يقع لا يقع لأن السكران فعله لا يقع. ما حديث بقى حمزة رضي الله عنه وارضاه وحديث ماعز إنه ولا لأنه لا إقرار ولا اعتراف ولا ذلك لا يقع. فقلنا الطلاق يقع بالعام إذا نطق اللفظ وإلا يستسلم منه السكران فيكون تخصيصا للعام. كما أن المجنون لا يقع الطلاق أيضا لأنه لا يعقل هذا لا يقع طلاقه. طيب هذه المسألة يمكن حد السكر هو اللي اختلفوا فيه يعني فيه نختم بها المرتبة السكر في المرتبة اللي يصل فيها إلى حد الجنون وهي غاية السكر ويكون كالمجنون كده لا يعي شيء. هذا طبعا اتفاقا عليه الحد وعليه كل ما قلنا هذا اتفاقا اللي هو الطافح السكر الطافح يسمونه اللي هو وصل كأنه مجنون مش بيدري بشيء بيهزي كده عليه حد طبعا ده اتفاقا ده فيش اي مشكلة ده خلاص سكران طافح. الحالة الثانية بداية السكر. الحالة الثانية في بداية السكر اللي هي يعني بداية النشوة والطرب. هذا اللي احنا بنتكلم في الطلاق مش في الحد الآن. فالأولاني ده لا يقع طلاقه اللي هو الحالة اللي هو سكران الطافح. الثانية انه لا شرب بس بداية النشوة لكن يعقل ويعلم هذا بالاتفاق يقع طلاقه. الحالة الثالثة هي الإشكال اللي هي بين هيلحق بالسكر الطافح أم بزالة في البداية. وهذه طبعا إيش اللي هو لا هو في البداية ولا وصل للسكر الطافح يعني نصف يعقل ونصف رايح اللي كده في خمس دقيقتين ثلاثة ورايح ودي كده يرجع فايق تاني وهذا بين أو هو بيبتدي لسه يعني مش رايح لا يعني ما تستطيع أن تقول عنه رايح تماما اللي هو البين بين هاتبه هتلحقه بقى بالأولى الحقه بالثالثة. أو البعض بيقول إنه هذه مسألة يعني دقيقة. البعض يقول إن هذا لا يقع طلاق اللي بينه بين اللي هو لكن لو تبين إنه كان يعقل وقت ما قال ما يعلم سيقع لكن لو تبين إنه هو لا يستطيع أن يميز إنه هو كان وقتها ذهب عقله أو وقتها كان موجود فهيقول هنا يحملوه على عدم وقوع الطلاق والأصل بقاء الزوجين في ذلك. وإن كان فيها خلاف هترجع للقاضي والقاضي حسب ما يحكم فيها دي مسألة خلافية بين أهل العلم على حسب ما يحكم فيها القاضي. آخر الكلام هذا في الحديث الأول ونكون انتهينا منه ونقف عند حديث أبي بردة رضي الله عنه هاني ابن نيار هذا إن شاء الله نختم به الأسبوع القادم ويمكن ندخل في كتاب الأيمان إن شاء الله على حسب الوقت يعني. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. هي أسئلة معكم خلاص.